بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. قراءة حوم كيد عدين تيسي أي أبابها في الخطبة الثانية خطبة لباد لغو أخريه، والذكر فيها يذكرها خطبة لباد لحديثة، يعني خطبة لباد لغو أخريه قرآن آيات قرآن يذكري. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يخطب قائما إنه قطبين يأسه تاغا ثم يجلس وفريسنا ثم يقوم وإستاغا ويقرأ، وقيام كان مركا وكيل لبادوها، ويقرأ آيات آيات أيو أخرنا ويذكر الله إلهي أيو حسا حال شاهد كما ترجمة حديثك ماشي وجر تماشه ويقرأ آيات ويذكر الله. وكانت خطبته خطبتي سوحي قصدا رحضحات، وصلاته صلاة ديسنا قصدا أي رحضحات. مركا قيام كان لباد إن لغو أخرية، يعني قراءة لغو أخرية إيه ذكري وحاه. طيب مركا حديثك طبعا ده صلاة خطبة الجمعة وكي يمد، لكن سيادة خطبة الجمعة هي خطبة عيد، يعني وح فرقي أمر دحي حق قابك الله أخرنا يسيد أقوض رسالات العيد إن لبا خطبة إليها إنه أركان ماش كم موقت خطبة إنه إلا بطه شلي أيان كهذا إنه عمل المسلمين إنه سداسيه. قال: باب نزول الإمام إمام كالدقيديس عن المنبر منبر كأكسو الدقو حقيسة قبل فراغه انتونا رمين من الخطبة خطبة انتونا رمين، يعني لعارض ما شيء عارض هو لسو درسي درتيس إنه أكسو الدقو خطبة أو ديب أولاب تهدنا. ترجمة ذان أو كلام حنكسو مرنا كتاب الجمعة خطبة الجمعة ذا مركو كهد لا يستدانو كلو ترجمتي حديث كان صوص عضو أيونا كاني، لكن من طريق آخر أيو كاسكويني. وبه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد. أبو تميلة مقعس الربيع يعني رهذا، وهو ثقة عن الحسين بن واقد عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه، وابن بريدة عبد الله بن بريدة وأبيه وبريدة بن الحصيب الأسلمي قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حل رسولك على المنبر منبرك كركي سأكسقنا يخطب وقد بينه إذ أقبل الحسن والحسين أي سوجستين عليهما قميصان أي والله بقميص كركود أي وطان أحمران أو جدودا يمشيان أي سعنيان ويعثران ويكفكفيان مركز فنزل وسودق وحملهما وقاضي وحنباري فقال وحير صدق الله إلهي رمبوشاقي إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين لبضان أيان أرك يمشيان يغصعنا ويعثران وكفكفي في قميصهما قميص كودا يعني لحديس كفي فلم أصبر معنا يعني صبرين يعني ما أنا أتكيسنهم حتى نزلت إلى أن سودقي فحملتهما وأنقاضي مركز يعني وأتكيسوا أنت سودق أنقاضي مركز مركز ماشا خطبة إن لوجو ينكر عارض أما شيء عارض هو يمد درتيس. طيب خطبة مركز هذا أبابي وتعيد مدي جمعة وصومرنا. طيب قال: باب موعظة الإمام إمام كموعظة ديسة يوعد ديسة النساء هوانك أواني بعد الفراغ مركو كبح من الخطبة خطبة وكفارق نقضة كالقضالة وحثهن يبورين تودة على صدقة لقبوريه وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال له رجل من بني ابن عباس حكويري شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محاضرتي يعني مجوكتي بحتانك النبي قال لبح ذي وعيد قال لبح ذي هذه قوب جوك مكايد موقيد شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن هذا النبي عيد لبح ذو أذيه مجارتي ومسوق جارتي محاضرتي قال نعم بيرها ولولا مكاني بوسكي هدي للاقي منه إسايا أنكجو وحقيسة ما شهدته ما أنا حاضرين يعني من صغره يران تدرتين يعني ما دام النبي أن قرابنا الله أدنى أن أقول له أيان النبي أن أكجو أنكوه ليه يرانت أن يرى درتي تدين أن تجري لهين كالي ما بقى أن لبحن بالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وحوي من النبي العلم الذي عند دار كثير بن صلت ماشي يعني بورته تاجة الذي كاس أو عند دار كثير بن صلت أكتيسة يعني تاجة أو كثير بن صلت دارتي سأدو مرة كثير بن صلت وقت جاس النبي أو ماشى صلاة كد كنا دار أو كثير بن صلت كم أولين لكن مركان أو قصة هذا أو ابن عباس كشيء كينا أي دار تاسي مركا كثير بن صلت دار تيسة أي ماشى يعني كأي ماشى كل سنتي يذا سام مركا علامة لوجا لجوا وح وحلقت المانس ذي النقطة مر طيب فصلى واتكذي النبي صلى الله عليه وسلم ماشى أبو كتكذي مصليه ثم خطب الدبذات واقض به ثم أتى النساء وانكب ويمت فوعظهن ووعديه وذكرهن إلهي بحسوسيه وأمرهن وحو أمر أن يتصدقن إن يصدقستان على الشاهد كما ركوا كاتاس وانكب ويمت ووعديه وإلهي بحسوسيه وحون أمرين صدقائستان وصدقذي بوكو بوري فجعلت المرأة أوين إذا وحي بذق شيء تهوي بيدها قعنت إذا إنيكو يعني هو بنيسو إلى يعني إني لا عيسو قعنت إذا يكون لا عيسو إلى يعني وحوج إذا حلقها قنت إذا تلقي يضو الرديس مركا في ثوب بلال كل رديس قعنت يدي بيوحي لله عضي ويلجل لعضي لونت يدي لونت مركا محاكو يالو سكتينة دا أما سلسلة دا أحران أي مركا انتهي فرطو أي مرضى بلال كل رديس فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى يعني حلقها لونت يدي تلقي في ثوب بلال بيكوري ديسة وحرون تيدا يالو أما يعني كحران أو سلسلة دا مكتينة دي معلو شاهد كماركا إمامك إنو هوانك والينا أي ماركا أو قطبادا رقر دمي إنو هوانك أوتاقو شلايا أنك هذلني سيدا أيتها قال باب الصلاة قبل العيدين وبعدها عيدين كقهر تكشد لتكذو يقذاشيد يعني قبل العيد إلا تكذو هي بعد العيد سنة إلا تكذو وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج وهو أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي قال أخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي خرج يوم العيد ما لنت عيدا يوبحي فصلى ركعتين لبرك أو تكذي لم يصلي متكنن قبلها ارتدي ولا بعدها قذا شيطان لبرق عيد تكذي هري قذال نحوك متكنن مرك ابن عباس ابن عمر بوالقوري سيدان وكالي وحين كتغين كراه صلاة إن لتكذو عيد كهر يكذب إن لتكذو كراه إن يكسو غنطاي لكن محل كيد واهل كي ومصلح مرك الله هذلا يعني يا واحد مسجد مرك الجوت كنا هنا كما هذلا يعني guriga marka lagu tukanayo sunno in guriga aan lagu tukanayninna ma aha macnaha. Macnuhu marka waxay tahay musallihii ciidda qabla salaah ma la tukan karaa sunno, iyo bacda salaah iyadoo musallaha lagu tukanayo. Marka masaladaas waa masalada khilaafka uu ka jiro, waxay marka takyiifka marka masalada sidaas waa. Waxaana lagu cilleeyey bacd ahli lcilmi waxay yidhaahdeen salaad la-aanta nebigu uunan ku tukanin musallaha uunan ku tukanin laa qablu iyo walaa bacdu uunan ku tukanin. Qaar baa waxay ku cilleeyeen likownihi imaaman, waxay yidhaahdeen nebigu imaamu ahaa, imaamkuna walimaamu laa yatatawacu mawdica salaati lciidi qablahaa walaa bacdaha liana xuduurahu ka iqaamati salaah. Waxay leeyihin iyaga nebiga imaamu ahaa, imaamkuna markuu soo galo oo uu u yimaado ciidda, imaatinkiisa wuxuu ka dhigan yahay salaada aqimaadeeda oo kale, horaaba salaada laga galaa. Marka yacni intuu tukado iskama fariisanaynin awalba asaga. Marka waxay leeyihiin imaamka ayaan tukanaynin musallaha ku tukanaynin qablu wa bacdu. Marka waxay ku cilleeyeen ayaga nebigu ma tukanin likownihi imaaman, cilladaa marka wixii aan lahayn oo aan imaam ahayn xadiidkan daliil uma ahan bay rabaan inay dhahaan. Salaad ma tukan kara iyo yacni qablu wa bacdu labadaba ma tukanayo daliil uma noqonayo, lianna gayruhu imaam maaha asaga. Ayib, laakiin imaam axmed isaga ta'wiilka waa diiday oo wuxuu leeyahay saxaabiga xadiidka wariyey ayaa ku aqoon badan macnaha xadiidka. Ibnu Cabbaas iyo Ibnu Cumar labadana waa karaahaysa jireen imaam iyo keyrkiisba musallaha inay ku tukadaan oo ay ku sunnaystaan way karaahaysan jireen. Tafsiirkii hore ama ta'wiilkaas horena waxaa ku tegay Sulaymaan ibnu Xarbin Abu Ayyuub Alwaashixi iyo Shaaficiyada aimadooda qaar ka mida ayaa sidaa u fasiray, oo likownihi nebiga imaam uu ahaa darteed buunan u tukanin bay dhaheen. Imaam axmedna waa diiday oo isaga wuxuu leeyahay maye labada raawi ayagaa ku aqoon badan waxay warinayaan. Ayib, maxallu lkhilaafkana sida aan sheegay waxa uu yahay musallaha in lagu tukado. Amaa qofku hadduu musallaha ka tago oo salaadii wuxuu ku tukaday ciiddii buu musallaha ku tukaday, waa baxay gurigiisii buu iska aaday ama masaajid buu aaday, waa tukan karaa. Khilaafkan ma taas ma shaqo kuma laha. Ayib, waa musallaha marka inuu joogo. Haddii uu musallaha ka tago gurigiisa waa ku tukan karaa. Weliba xadiid Imaam Axmed wariyey, Ibnu Khuseyma uu wariyey, iyo Ibnu Maajah min xadiidi Abi Saciidin Alkhudriyi oo waxaa soo arooray, wuxuu yidhi kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama laa yusallii qabla alciidi shay-an, nebiga ciidda ka hor waxba ma tukan jirin. Faidaa rajaca ilaa manzilihi, hadduu gurigiisa u laabto sallaa ragcatayni, laba ragc uu tukan jiray. Waa guriga laakiin ogowna musallaha ma aha. Hadhow ha isku qaldin marka labadan xadiid, lam yusalli qablahaa walaa bacdaha ay fi lmusallaa, way waxay ka hadlayeen eeg. Ama guriga inuu ku tukado uu ku tukan jiray xadiidkan kalaa sheegay. Xaakimna waa wariyey, wuxuu yidhi weliba xaakim sunnatun casiizatun biisnaadin saxiix. Laakiin xadiidkan marka khilaaf yar baa ku jira isnaadkiisa, oo cabdullaahi ibni maxamed ibni caqiil ayaa ku jiro isagana mukhtalafun fiihi. Ayib, waa soo marnay, tirmidigana waa ku soo marnay. Ibnu cabdilbar isaga wuxuu yidhi salaada wax la sameeyey u fiican tahay waa ficil khayr, falaa yajibu lmancu minha ilaa bidaliilin laa mucaarida lahu fiihi. Salaad waa khayr, daliil mancin karaana yacni in la manciya ama la diidaana ma waajibayso salaad, ilaa daliil unbaa waa in loo helaa mancinaayo. Daliilka oo laa mucaarida lahu fiihi, wax caaridayana aynan jirin. Waqad ajmacuu anna yowma alciidi ka gayrihi fi lawqaat, ciidana maalinta ciiddu waxay la mid tahay awqaadaha kale, ka gayrihi fi lawqaat almanhiyi can isalaati fiiha, maalinta ciidda iyo maalmaha kale waa isku mid xagga marka laga fiiriyo awqaatu nahyiga. Marka wuxuu yidhi falwaajibu an yakuuna ka gayrihi fi libaaxati, marka waa inuu maalmaha uu la mid ahaado. Marka isaga wuxuu ku wadaa haddii waqti waqtulkaraaha haddaynan jirin waa la tuka karaa. asalku waxa uu ahaa fasalli faina salaata mashhuudatu xadiidka camr ibni cabasa, awqaatu nahyi haddaan la joogin sida maalmaha kaleba ay u bannaan tahay salaaday tanna u bannaan tahay, sidaasuu yidhi isaga ibni cabdilbar. ayib, marka qofku hadduu gurigiisa u laabtana waa tuka karaa. masjid haddii salaada ciidda lagu tukanayana ee masjidka uu soo galo taxiyatulmasjidka waa tukana, oo la dhihi maayo qabla alciid waay ha tukanin xadiidkan inta loo soo deliishado. kan wuxuu ku saabsan yahay musallaha. mas'alada culimmadu isku qabteenna waa musallaha, qabla salaada ciidda ka hor iyo kadib ma lagu tuka karaa musallaha mase maya? midday ibnu cabaas iyo ibnu cumar yidhaahdeen maya taas. طيب قال باب ذبح الإمام إمامك قورعيس يوم العيد مالين تعيد أو قورعو يو عدد ما يذبح وحا أو قورع يترذو ذا. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان وهو السعدي وأبو صالح ثقة, عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني, عن محمد بن سيرين, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أنه قد به يوم أضحى مالين عيد الأضحى أيتا وانكفاء وقدومي وحقو قدومي إلى كبشين لبوان أملحين وآد وعبعب وعدان كوذ وبذيه مذوب كويريه. الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده, وكان عدان كيس مذوب كبذيه. طيب مدو مركو وليه لك عدانك كبدا. فذبحهما وقورعي النبي صلى الله عليه وسلم رمال انت عيد الأضحى هذا إمامك انه قورعي كو لبا مسألة كالي وترجم عدد وعدد ما يذبح لبا نيفب وقورعي لبا ذا مركا مدنا إساقا ليري وكا يهل كيسا مدكا كالانا دادكا والمسلمين تنا هذا مركا لبا هدو قورعوا في عيا هل باس قفكو مركا إساقا ku ah hal xabo gowriciisa ayay ugu xasilay udhuxyada. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bn cabdillahi bni cabdilxakam can shucaybin can illayth, huwa shucayb bnu leyth, can illaythi can kahiir bni farqadin wahuwa almadaniyu naziilu misra thiqatu, can naaficin ana cabdallaahi akhbarahu ana rasuula llahi sal lau salama kaana wuxuu ahaa yadbaxu inuu gowracayo, أو قال ينحر شكر راوي أو ينحر أو قال أما وحوير ينحر ورون ربي مركا نحرق مركا وقيل يا الله استعمالا ربط مركا إن لقى قورع لقى قلو ذبح أنا أرقى الله استعمالا وقالتانك أرقى حلقى لقى قلع دبعا. lo'dana iyadu marka waa kala duwan tahay, oo dabxina qur-aanku uu sheegay oo fii suurati albaqara alla muxuu yihi fadabaxuuhaa wamaa kaaduu yafcaluun, dabxu buu qur-aanku sheegay. naxrina xadiidka qaar baa ku timidoon fa naxara baqaratan, sac ayuu gowracay oo haweenkiisi uu ka gowracay. marka lo'da gowracna waxana waa lagu sheegay dabxi, naxrina waa lagu sheegay. ayib, geela iyo ariguna waa da kala leeyihiin, geela waa la dhuun dhabaa, arigana waa la qalaa. ayib, waa la gowracaa. ayib, ow yanxaru ama wuxuu ku dhuun dhabayay bilmusalla musallaha. marka ow yanxarudan shaku raawi waaye, waxaana xoog badan sida nasaa'i laftiisa uu keeni doono adaaxida iyo meelahaas ayuu ku keeni doonaa. oo wuxuu leeyahay uu wariyey isaga alimaam nasaa'i can ibni cumara ana annabiya sala allahu calayhi wasalama naxara yowma alaadxaa bilmadiinati, nebigu maalinta ciidulaadxaada wuxuu ku dhuun dhabay geel madiina. qaala wuxuu yidhi ibni cumar wakaana idaa lam yanxar, haddii uusan geel uunan markaa gowracaynin dabaxa bilmusallaa, musallaha ayuu ariga ku gowracaya. xadiidkan muxuu kala qaaday waxa uu nebigu musallaha ma wax lagu gowracaa mase meel kale? waxay ku xiran tahay waxa la gowracayo. hadduu geel iyo wax lamida uu gowracayana musallaha kuma gowraci jirin. markuu ari iyo qalayana, maadaama arigu iska fudud yahay, meesha lagu tukaday agtooda say dadka u arkaanay uga bartaan acmaasha ayuu u sameynaya. marka riwaayadan, marka bukhaarina tan oo kale wari, kaana yanxaru aw yadbaxu, marka shaku raawi baa ku jiro dhabxiga musallaha ka dhacay, laakiin riwaayada Nasaa'i say tilmaamayso naxriguna musallaha kama dhicin. ibnu rajab fatxulbaariga sidaasuu sheegay oo wuxuu yidhi riwaayada Nasaa'i, fa haadihi riwaayatu yujmacu biha min saa'iri riwaayaat, iyadaa lagu jamcina, wa annahu kaana idaa naxara maa yanxaru naxarahu bilmadiinati fain dhabaxa alghanama dhabaxaha bilmusalla. war labadaas u kala qaadin. weliba xadiidulbaraa ayaa laftiisa laga fahmaa in musallaha uunan geela uunan ku qali jirin, oo wuxuu ahaa ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina haada. xadiidkii baraa muxuu yidhi nebigu sal allau salam, waxa ugu horreeyoon maalinteennan ku bilaabayno an nusalliya, waa inaan tukanno. maxaa ku xigo? uma narjica, waa laabanaynaa. waa laabanaynaa marka musallaha ma joogo sooma, waa laabanaynaa. macnaha waxaa laga fahmaa inuuna musallaha wax ku qali jirin. uma narjica fananxara, aan gowra, aan markaa dhuundhow samayno. markaa naxrigii waa laaba jiray nebiga madiina ku gowracay, dhabxiga laakiin musallaha yuu ku samayn jiray. qaala baabu ijtimaaci alciidayni wa shuhuudihimaa, labada ciidood inay kulmaan, laba ciid. laba ciid marka waxay noqonaa jumco iyo ciid. wa shuhuudihimaa, iyo labadoodaba in la xaadiro, oo jumcadii ciiddiina la xaadiro, jumcadiina la xaadiro. tarjamadaanu samaystay marka وبه قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال محمد بن قدامة رهي قلت وحان إري أن جرير كو إري عن أبيه إبراهيم أبيه ميوكوريي قال نعم برها عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يقرأ في الجمعة الجمعة وحكو أقرنا والعيد يعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. طيب أيكو أقرنا وإذا اجتمع الجمعة والعيد جمعة يعيد هدي كلمان في يوم مال أي كلمان لحذي قرأ بهما لبضى وأقرنا قرأ بهما ذا حلق فهمي يعني عيدنا إنه صبح اسمه كو أقري هل أتاك حديث الغاشية جمعاتنا صبح اسمه هل أتاك كو أقري ما شاء مرك حلقة قادنا يا النبي إنه تكجري جمعة وهذا جمعة عيد اسكو سؤالا إساق وتكجري جمعة رسول صلى الله عليه وسلم وكشا يا صحابي قان لبدا توكبا إنه صبح اسمه هل أتاك كو أقري جري لبدو ذبا. طيب ولذلك مركة ترجمة باب اجتماع العيدين وشهودهما انت وركا دمبور. طيب وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ به ماذا كقات حكم كاس. طيب قال باب الرخصة رخصة عدين تهذب أبابها في التخلف للرخصة مركة إن لقى دب مرأة لقى يعني لقى هرأ عن الجمعة جمعة لقى هرأ liman qofkii shahida ciidda ciidda xaadiray qofkii ciidda tukaday jumcadii inuu ka haro ruqsada loo ruqsiyey. tarjamadii hadda cagsigeeda waa middan tii hore marka shuhuud in nabigu la xaadiro ayay ahayd, middaanna in ruqsa layska siiyey. ayb ruqsada cidda la siiyey waa arkay. wabihi qaala akhbarana cumru bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdi قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة وهو الثقفي عن إياس بن أبي الرملة. إن كان مرك إياس بن أبي الرملة الشامي يا اللي هذا هو مجهول روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه جهالة مرك إساوك الصغن. طيب ibnulmundir sidaasoo kale uu sheegay, ibnulqaan ilfasi bayaanu lahm walyahaamka sidoo kale, ibnu xajar sidoo kale uu sheegay, ibnu khuseymana wuxuu yidhi in saxa alkhabaru xadiidkan, marka wuxuu yidhi haddii uu ansaxo. Marka ibnu khuseyma markuu wax iclaalinayo waa isticmaalaa sidaan, in saxa alkhabaru buu leeyahay haddii xadiidkan uu ansaxo, xoogaa nooc iclaala ka muuqanayo. Fa innii laa acrifu iyaasa bna abi ramlata bicadaalatin walaa jarxin, waayo ninkan ma aqaanuu leeyahay cadaalad iyo jarxi, midna kuma aqaano jahaala. Marka kusugan bihi yucallu lxadiid, xadiidka isagaa lagu cilaynaa. Marka ninkan qaala samictu mucaawiyata, ayaan maqlay sa'la zayda bna arqam isagoo su'aalay, ashahidta maca rasuulilahi sal alla slam ciidayni, nabiga laba ciid ma la xaadirtay weligaa? qaala nacam, buu yidhi haa. salla alciida, ciidow tukaday, min awali nahaar, maalinta awalkeeda, uma rakhasa fi ljumcati, jumcadiina waa rukseeyey. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu jacfar wahuwa alansaariyu saduuqu rumiya bilqadar qaala xadaanii wahb bnu kaysaan qaala wuxuu yidhi ijtamaca ciidaani, laba ciid ayaa kulmay, calaa cahdi rasuuli illahi sal alla slam, calaa cahdi ibni zubayr, waqtigii ibnu zubayr, fa akhara, ibnu zubayr wuxuu dib u dhigay alkhuruuja soo bixitaanka, xataa tacaala annahaaru, ilaa maalintii ay kor noqotay, uma kharaja, waa soo baxay, fa khataba, waa khudbeeyey, fa adaala alkhudbata, khudbadii buu dheereeyey, uma nazala, waa soo degay, fasallaa, waa tukaday, walam yusalli linnaasi, dadka uma tukanin yowma idin maalinta aljumcata, jumcadii dadka uma tukanin. fadukira dalika libni cabbaasin baa loo sheegay, faqaala wuxuu yidhi asaaba sunnata, sunnadii buu asiibay ibnu zubayr. marka sunnadan uu asiibay maxay tahay? sindii wuxuu leeyahay asaaba sunnata alqowliyata, sunnada qowliga ee nebiga waa ruqseeyey ayuu asiibay. ayib, fi ruksati la lficliya, sunnada ficligaa ma asiibin, waayo nebiga markay jumcada iyo ciidda isku soo aaday isaga muxuu sameeyey? Waa jumcaystay rasuulka, isaga jumcada waa tukaday. oo xadiidkii abi hurayra waxaa ku jirtay, qad ijtamaca fii yowmikum haada ciidaani faman shaaa ajza'ahu min aljumcati wa innaa mujammicuuna in shaa allah. marka sunnada oo waa asiibay ibnu cabaas uu leeyahay waa sunnadii ruqsada, waa ficilka ee sunnadii waxaan ujeedaa qowlka, middii ficilka nebiga, laakiin ma waafaqin isaga, waayo nebiga dadka jumca u soo baxay waana tujiyey, isagana jumco ma soo bixin baa halkan ku taalla. ayib, bacdi ahli lcilmina haddii atharkan waxay ku ta'wiiliyeen fa akhara alkhuruuja xataa tacaala annahaaru, wuxuu ka dhigay marka ilaa maalintii ay kor noqotay, yacnii zawaalka marka agtiisa ay tahay ayuu khudbadii khudbeeyey, markaasuu soo degay waa tukaday. khudbadaas marka uu khudbeynayo ciidna u isticmaalay, jumcana u isticmaalay, labadan ragco uu tukaday, uma nazala fasallaa, maadaama marka ay dhacday waqtigii jumcada ay dhici jirtay, sidaasuu jumcadii uga kaaftoomay. oo xataa tacaala nahaarudaasi waxay leeyihiin waa waqtigii jumcadauba tukaday ba xaqiiqatan. marka waxa uu tukaday waaba salaadii jumcaday noqonaysaaye, ciiddii ma aha, ciiddii buu iyada dhex geliyey, qaaraa sidaa dhahay. uma kharaja fakhaaba, waxaana ku tusaa khudbadii baaba hadda inuu hormariyey ka muuqato, khudbada iyadaana waa dambeey jirtay. uma kharaja fakhaaba fa adaala alkhudbata uma nazala fasallaa, ciiddana salaada iyo khudbada ayaa horreeyay, salaada horreeyay jirtay. qoladaa marka ta'wiilkoodu meelahaasuu ku dhisan yahay. walam yusalli linnaasi yowmaidin iljumcata, yacni salaad labaad oo jumco ah maunan tukanin. oo marka saasay dhahayaan. marka ibnu zubayr marka haddaan ka soo qaadno inuu salaad ciid tukaday, jumcadii waa ka tegay, ma soo bixinaa la yidhi. taasi marka laakiin ma anfinayso inuunan duhur tukanin, awalan oo waxaa dhici karta inuu duhurka gurigiisa ku tukado. haddii marka jumcada la yska ruqseeyo duhurkana ma laga tegaa? caa ayaa madhabtaas qaba, caa bnu abi rabax. fuqahada muslimiintana intooda badan waa ku diideen, waxayna ku tilmaameen qowl shaad ah oo mahjuur ah, sababtoo ah shan salaad baa maalin iyo habeen la farad yeelay. khamsu salawaatin fi lyowmi walleylati katabahuna allahu cala alcibaad, habeen walbo iyo maalin kasto shan salaada waajib ah. marka haddii la yidhaahdo jumcadiina laga tago bedelkeedii oo duhurka ahaydna laga tago, afar salaad unbaa la tukaday maalinkaas, salaad baa dhiman. ciidduna ma noqon karto jumco, sababtoo ah ciiddu waa salaad sunno ah, waayo sunnadan farad ma noqonayso abadan. sida ugu fiican marka waxay tahay in dadka laga ruqseeyey ay yihiin dadka magaalada meelaha fogfog uga imaanayo, oo awalba jumcadu aynan waajibka ku ahayn ayaga isu soo dhibaayo. kuwaas marka hadday intay magaaladay usoo dhaadhacaan oo ay ciiddii tukadaan oo ay noqdaan haddana inay soo laabtaan mar labaad, waa ku dhib. cuhmaanna radiallaahu canhu sidaas ayuu yidhiba, bukhaari sida uu warinayo, muwadaa imaamu maaligna uu ku wariyey. waqtigii cuhmaan ayaa waxaa kulmay qad ijtamaca, cuhmaan baa wuxuu yidhi innahu qad ijtamaca lakum yowmukum haadaa ciidaani, qad ijtamaca lakum fii yowmikum haadaa ciidaani, maalintiinan laba ciid ayaa kulantay buu yidhi. faman axabba, qofkii jeclaysto, min ahli alcaaliyati, dadka aadka magaalada korkeeda degano, daafaha dambe ee magaalada ka imaanayo, qofkii yacni dadka ka mid ah, an yantadira inuu sugto, an yantadira aljumcata, jumcada inuu sugo raboodo, fal yantadirha ha sugto. waman axabba, qofkii jeclaysto, an yarjica inuu iska laabtana, faqad adintu lahu, waan u idmay duhur gurigiisa isaga tukado. ilaa dadka ahlu cawaalida iyagu jumca awalba waajib kuma ahayn, waa uun marka soo dadaalayeen, aadaankana meelay ka maqlayaan dad jooga maynan ahayn. marka sidaanaana imaamu shaafici uu ku tegay oo ah dadka magaalada bannaankeeda iyo ka imaanayo hadday ciidda imaadaan ruqsa ay haystaan salaada jumcada inay ka tagaan oo laakiin duhur tukadaan, ila awalba iyaga ahlu dadka jumcadu ay ku waajibaysa maynan ahayn. sidaan marka uu ku tegay khaliifa min alkhulafaai araashidiin ee nebigu ruqsadiisana uu ka fahmay, ayaana wanaagsan in loo fahmo xadiidkan, xadiidkii hore ruqsada tilmaamayo. ayb, marka sunnada ficilka nebigana inuu jumco oogay waaye, cuhmaan oo khaliifatu yacnii min alkhulafaai araashidiin ka mid ahaana dadka ruqsada wuxuu ku koobay dadka meelaha fogfog ka imaanayo, dadka kale aadaanka maqlaya magaalada jooga jumcada waa ku laasimayba iyagana, sida cuhmaan warkiisa uu yahay. ayb, marka ma la gara kara meesha ay ka timid, hadday ciid iyo jumco isku soo aadaan in jumco la tukado ma banaana, masaajidda ha la xiro, masaajidda ha la xiro, fahm sax a ma ahma, sababtoo ah nebigii baa wa innaa mujamicuuna dhahaya, dadkaan ciidda tukanin sooma rabaan dad u dad yacni iyaga oo jumcada aan laga ruqsaynin, kuwaas yaa tujinaya haddii qo masaajidka iridaha laysugu dhufto. ayb, marka baabkaas waa un baab ka dhashay wax aan aad looga fiirsanay ama loo fahmay. ayb, qaala baabu darbi dufi yowma alciidi, dufka garaaciddiisa gurbaanka maalinta ciidda, xukunka caddayntiisiba u baab yahay. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأسوق لي وعندها جاريتان لبقب لوط يضو يكتوذ الجوغان تضربان بدفين قراعيان لبو قربان فانتهرهما أبو بكر أبو بكر باهرري وعنانتي radi allahu canhu faqaala nabiyu sal lla slam, nebigu waxau yihi dachunna iskaga tag, fa ina likulli qowmin ciidan, maxaa yeele qolo walba ciid bay leeyihiin. marka dachunna waa xugun, oo hadday gurbaankooda u dhaaf waa amar waay. Xukunkaasi marka maxaa lagu cilleeyey jumladan dambe fa-da wadato waa jumlo faa'iideynaysa tacliil. Sababta loo dhaafaayo maxay tahay? Fa inna likulli qowmin ciidan, qolo walba ciiday leedahay. Walxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacadaman. Haddii marka ciid la waayo waa la celinaa, waa laga celinaa gurbaanka marka ayb. Waayo waxaa hadda gurbaanka u dhaaf u daa nabigu u yidhi Abuubakar waxaa lagu cilleeyey maalintu inay ciid tahay. Marka ciid iyo keyrkeed isku mid ma noqonayaan marka? Fii keyri lciid lama ogolaanayo marka, fii keyri lciid ma la ogolaanayo. Dadka qaar marka maskaxdoodu aada ay dayiq u tahay oo cariiri fara badan oo ku jira waxba aan fahmaynin, yaa waxay leeyihiin sideebuu shaygan marna xaaraan u noqday marna uu mubaax u noqday bay ku leeyihiin. Mubaaxna bictibaar uu ku noqday, xaaraantana bictibaarin aakhar uu ku noqday. Marka howl fiqhi iyo fahm qof aynan hawshiisa ahayn marka waxuu doono iska sheegaya. Waa qofkii isagoo yidhi oo kale salaadii oo mararka qaar layska reebay, haddana salaadii hala tukadana waa la yidhi. Marka bictibaaraa layskaga reebay waqtiyada qaar, bictibaarin aakharna salaadii waaba lays amray. Hadduu markii yidhaahdo waa maxay waxaan marna waajib noqonaya marna karaahan noqonaya, waa maskax aad cariiri aad yani jahligu uu cariiriyey waay. Qaala baabu, iyo waxaa kaloo xadiidkan qolo kalena si kale u deliishadaano masaajidda in raqsi iyo waxaas lagu sameeyo wax daran oo laga dhigto marka meel lagu boodboodo oo yani tamaayul iyo wax lamida lagu sameeyo iyay ka dhigaan, kanayna u deliishadaan oo xabashadaba nebigu waa u ogolaaday bay leeyihiin. laakiin taasi marka wax ciid ku tac ku siman in la ballaariyo oo waqtiyo kale la geeyo waa qalad. waxaan ay samaynayaan iyo waxaasna waa kale, taas diinta wax faa'iido u leh xabashadu samaynayeen, kuwan laakiin ma leh wax meel kale laga keenay. qaala baabu llacibi bayna yaday limaami yowma alciidi, ciyaartii xukunkeeda in la ciyaaro bayna yadayn imaam, imaamka hortiisa lagu ciyaaro yowma alciid maalinta ciidda xukunkeeda. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu aadam wahuwa aljuhaniyu saduuqun can cabdata wahuwa cabdata bnu sulayman can hishaamin huwa bnu curwata can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat jaa suudaanu, kuwii madmadoobaa yani xabashadii ayaa yimaadeen, yalcabuuna iyagoo ciyaaraya bayna yaday nabiy sal alla slam nebiga hortiisa, fii yowmi ciidin maalin ciid ah, fadacaanii waa ii yeeray, fakuntu waxaan ahaa aalicu ilayhim inaan fiirinayo, min fawqi caatiqihi nebiga yani deegtiisa ama yani tunkiisa korkeeda, intaan saa tunka uga koro ayaan fiirinayay leedahay, famaa ziltu ma aanan ka zuulin anduru inaan eegaayo ilayhim xaggooda, xataa kuntu ilaa aan ahaaday ana aniga allatin sarafad midda iska tagtay, ana un iska joojiyo iska yani ka degay. ayb marka bayna yaday limaam in dadka ay dhoolatus ku samayn karaan, cayaarta ay samaynayeenna warmo ay isku tuurtuurayeen, warmahaasina marka wuxuu ahaa de wax yani tadriibka qayb ka mida waaye maslaxa ku jirto. qaala baabu llacibi fi lmasjidi, masjidka dhexdiisa in lagu ciyaaro, yowma alciidi maalin ciid ah dhexdeed, wa nadari nisaa'i ilaa dalika, iyo haweenku inay fiirin karaan arintaa yani maalinta ciidda wusci baa marka la yeelay. wa bihi qaala akhbaranaa cali bnu khashram qaala xadatana alwaliidu wahuwa bnu muslim qaala xadatana alawzaaciyu هو عبد الرحمن بن عمر إمام أهل الشام عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أرك يسترني سوء وقرنا بردائي قئيس وأنا أنيقنا أنظر أن إيغي إلى الحبشة حبشة يلعبون في المسجد أي كعيارا حتى أكون أنا أسأم إلى أن أنيق أهذا إن النوغة. طيب فاقدروا yani qadara oo qadar iyo sharaf siiya qadra aljaariyati gabadha alxadiidati sinni, gabadha yani da'deedu ay yar tahay oo da'deedu dhowdahay yani qadariya oo qadarkeeda siiya alxariisati ee aada ugu dadaalayso cala lahwi lahwiga. Dadka hadday yaryar yihiin, haweenna weliba ay yihiin, ciyaarta iyo lahwiga waa iska jecel yihiin. Marka waxay leedahay, maadaama nebigu anigu saas uu ii yeelayay, gabadhaa marka da-deedu yar tahay oo dheesha iyo lahwiga rabto, yacni qadariya oo siiya. Intan marka xadiidka maxalu shaahidkiisa waxaa weeyaan, waana anduru ilaa alxabashati. Marka wa nadari nisaa'i buuna tarjamada ka dhigtay, maadaama caaisha markaa inay qaan gaar ahaydaa meesha ka cadban. Bacdi lculamaa waxay leeyihiin waxaa dhici karta inaynan qaan gaarin, laakiin tarjamada iyo hadda sida uu u wado iyo xadiidku qaabkiisu saas ma keenay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن موسى وهو المدني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد هو بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل عمر رضي الله عنه عمر باصوغ قال والحبشة يلعبون في المسجد حبشتنا أي مسجد ككعيارا يندحذيس فزجرهم عمر رضي الله عنه عمر وعن أنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر عمر اسكدا فإنما هم يغو يعني بنو أرفدة يغو ري بني أرفدة بنو أرفدة حبشدا لديه جيري وانا يعني علم أو أيغا جنسي وذا أي علم كويها وعلم جنسي بنو أرفدة يغا مركا لو يقاني أو علم كوها مركا وحبشدا اسكدا بني أرفدة ويانهن waqti maalin ciidana dabcan way ahayd. Waxaa laga qaadanaa marka nebigu ma dhihin war masaajidda waa lagu ciyaaraa maxaad u diidaysaa, lama dhihin. Abuubakarna markuu gabdhaha ka celinayay lama dhihin heestu waa bannaan tahay, ee macno kale uu nebigu sheegayo inay ciid tahay iyo waxbuu ku celiyay. Marka masaajidda in ciyaarta laga ilaaliyo oo aan lagu ciyaarin asal saasa ahna. Dayib, wixii marka maalin ciida oo kale iyo qasadkii loo dhisayna aan markaa ka hor imaanaynin, cayaartuna cayaar maslaxa ay ku jirto iyo tadriib iyo kale ah, laa ba'sa maalintaas ciidda iyo hadday dhacdo. Ayib, qaala baabu ruksati, ruksadii caddaynteedii buu baabiha fi listimaaci dhegaysi ila alghinaa'i, ghinaa hees ama gaaraar la dhegaysto, wa darbi dufi iyo gurbaan la garaaco, yowma alciidi maalinta ciidda. Ayib, maalintaa ciidda marka ghinaaguna marka la yidhaahdo carabta, carabta maba aynan aqoonin waxa hadda ghinaaga loo yaqaano. Dadku hadda hees marka la yidhaah waxay u yaqaanaan berigii hore ama waqtigii rasuulka ama ka horba. Ghinaa'ul carab marka ma uunan ahayn midkan oo ruum iyo furus iyo laga dhaxlay, ma ahayn midkan hadda qalabkan muusige tirada badan oo laysla ruxo waxyaabahaas. Marka carabtu maba aqoonin iyo ghinaagoodu marka saas ma ahayn hees howleed iyo wax uu marka yacni ama marka safarka lagu jiro kale waddada lagu dhaafo iyo xoogaana marka naqam iyo waxaas leh ayuu un ku sinnaa. Waxaan marka qalabkan muusikada carabta maba aqooninba wuxuu ka soo galay dadka Faris uu ka yimid. Marka ruqsadii sharciga in loo naqliyo curfigan dambe qalad waay, curfiga oo marka curfiga muctabarka ahna waa alcurfu lmuqaarin waay. Waqtiga ruqsadan ay soo degaysay curfigii jiray ee markaa la muqaaranooday ee la lamaansanaay ruqsada ayaa ictibaar leh. Ama curfi xaadi oo gadaal ka yimid ma lagu fasirayo nusuusta. Dad marka gitaar iyo soo qaadato iyo qalabkan muusige tirada badan oo yacni gaaladii iyo laga dhaxlay ama furus ha ahaadaan ama ruum ha ahaadaan ood nusuustan ku dejiso qaladay noqoneen, laana ghinaha laga hadlaayo maba ahanba kan. Soo ma fahmi. Ayib, wabihi qaala akhbarana axmed bnu xafs bni cabdillaahi qaala xadathanii abii wahuwa abuu camr annaysaaburiyu saduuqun. أحمد بن حفص بن عبد الله به مركو حفص بن عبد الله أبو عمرو النيسابوري قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن عن الزهري عن عروة أنه حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وأصوغ لي وعندها جاريتان لوقب روضيضو إلى الجوغان تضرباني بالدف يو قربان قراعي دف وتغنياني ويمركا قرارا يانما يهيسا يان ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان مسجن بثوبه مرضي سكدب ولي كدب ولي. طيب وقال مرة أخرى مركا لنا وحاوير متشح سوى مركا سكدب بثوبه مرضي فكشف عن وجهه وجهه سوفيدي فقال وحاوير دعهما اسكدا يا أبا بكر إنها أيام عيد وما المعيد هسكا قيراران وهسكا نفسان. طيب قبلهانا مركا هست اللو قوله أما حتى هدي عيد تهي نمان إنا هيسان إما لا تعلم شرع ومكو إيمانين. ولذلك إمام مالك حلق ورين وديه جير إنما يفعل هذا عندنا المخنثون هو الناغه اسكي يلا وحا سمي او هيسو امام مالك ساسويرنا اما ابن ماجيشون. طيب مركا دعهما يا ابا بكر انها ايام عيد. طيب وهن ايام منن مالمه مناد بي اهين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينه نبينا مدينه جوغي طبعا مركا ابو بكر يددك ماشي جوغوي دغيسنين لكن رسولك اساغا انو دغيستو هيستاس او قصدي مال ديكا واي لهوي واي رسولك انا لهوي يعني ددك اخيارته او اسكدار رسولك ددك اخيارته او شرف كاله وحاس اني وقت كوب بخيان دغيستان ما سمهين بل اسكا وداف رسولك الهي صلوات الله وسلامه عليه. طيب مركا سماع لفتي سي استماع وكل دوينو قف وادعي كرتا اسغون او قصدين وحينو مقلو استماع لكن وقصد ودغيسنا يطلب السماع هل كان مركا استماع ان لغا معناه بمعنى السماع يا فيعن سي مركا ان لوغو دحين نبيغا او قصدي انو دغيستا غبدها هيستو. طيب لكن دتك ان حشود كلاهين وحاس بين نبي هي اصحابته اي إني سداس يراهدان بعيد إياكم أهلا. هذا آخر كتاب العيدين هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.